بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، الصيام ثاني أكبر عبادة في الإسلام، وهو في الحقيقة عبادة زمنية، لأنه يتم في شهر رمضان، ورمضان شهر من أشهر العام، فلذلك يعد الصيام عبادة زمنية. فما حقيقة الزمن يا ترى؟ أيها الإخوة، قالوا الزمن هو البعد الرابع للأشياء، فكل شيء له طول وعرض وارتفاع وله بعد رابع هو أثر الزمن فيه. فالزمن في حقيقته يرد في سورة دقيقة جدا، وهي قوله تعالى: والعصر. يقسم الله بمطلق الزمن: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله جل جلاله يقسم بمطلق الزمن والعصر لهذا المخلوق الأول رتبة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لأنه قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذا الإنسان حينما قبل حمل الأمانة أعطاه الله مقومات هذه الأمانة، والأمانة في أدق تعاريفها نفسه التي بين جنبيه: فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإنسان الذي أقسم الله بعمره هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإنسان الأول. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. في هذه السورة، سورة العصر، التي قال عنها الإمام الشافعي: لو أن الناس تدبروا هذه السورة لكفتهم. وكان أصحاب النبي رضوان الله عليهم لا يتفرحون إلا على هذه السورة. قال تعالى: والعصر، قسم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله جل جلاله أقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة، الذي هو في حقيقته زمن. والشيء الدقيق أن الإمام الجليل الحسن البصري عرف الإنسان تعريفا جامعا مانعا، قال: هو بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فيبدو أن أثمن شيء في حياة الإنسان هو الزمن. وبمثل بسيط، لو أن إنسانا لا سمح الله ولا قدر أصيب بمرض عضال، وهذا المرض العضال يقتضي عملية جراحية تكلف ثمن بيته، أنا متأكد أن هذا الإنسان لا يتردد ثانية واحدة في بيع بيته وإجراء العملية، متوهما أنه سيعيش بعدها بضع سنوات تزيد عن عمره الذي سينقضي بهذا المرض. هكذا تصوره. من ماذا انطلق هذا الإنسان؟ من أنه قد ركب في أعماق أعماق أعماقه أن الوقت أثمن من المال. هذا تمهيد لحالة جديدة. إنسان أمسك مليون ليرة وأحرقها بيده، بماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بالسفه قطعا أو بالجنون. فإذا كان إتلاف المال يعد سفها، فكيف بإتلاف الوقت؟ لذلك الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، الزمن هو البعد الرابع للأشياء، وقد اكتشف أينشتاين أن السرعة القصوى في الكون هي سرعة الزمن، سرعة الضوء. السرعة القصوى في الكون هي سرعة الضوء، وهي 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. يعني للتقريب، إن أقرب نجم ملتهب إلى الأرض عدا الشمس يبعد عنا 4 سنوات ضوئية. ما معنى 4 سنوات ضوئية؟ الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في العام ضرب 365، في 4 سنوات ضرب 4. هذا الرقم لو قسمناه على 100، بمعنى لو أن هناك طريق لهذا النجم ومعنا سيارة سرعتها 100، لعرفنا كم ساعة تستغرق الرحلة إلى هذا النجم الملتهب. لو قسمنا على 24 كم يوم؟ لو قسمنا على 365 كم عام؟ هل تصدقون أننا من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض بمرتبة أرضية نحتاج إلى 50 مليون عام؟ فالسرعة القصوى للضوء 300,000 كيلومتر. فالله سبحانه وتعالى أقسم بمطلق الزمن لهذا الإنسان الأول رتبة، لأنه قبل حمل الأمانة، أقسم له بمطلق الزمن أنه خاسر لا محالة. يا رب، لماذا هو خاسر؟ قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خاسر لأن مضي الزمن يستهلكه. سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، مضى أسبوع، أسبوع ثاني، ثالث، رابع، شهر، شهر، شهران، أشهر عديدة، 12 شهر، سنة، عقد، عقدين، انتهى عمره. إذن هو بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. لذلك أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نستنبط أن رأس مال الإنسان هو الوقت، أو أن أثمن شيء يملكه هو الوقت، أو أنه في الحقيقة وقت بضعة أيام. يعني لو أن إنسان له عند الله 63 سنة وأربعة أشهر وثلاث أسابيع وأربعة أيام وخمس ساعات وثلاث دقائق وأربع ثواني، هذا أمر الإنسان، فهو زمن، وهو بهذه التعريفات الدقيقة للإنسان ينبغي أن يحافظ على وقته، والوقت شيء ثمين جدا. فأما جواب القسم إن الإنسان لفي خسر، لأن مضي الزمن يستهلكه، إذن هو خاسر. لو جمع أكبر ثروة في الأرض، لو اعتلى أعلى منصب في العالم، لو استمتع بمباهج الدنيا أعلى استمتاع، هو خاسر بنص هذه الآية. وهذا كلام خالق الأكوان، كلام الله رب العالمين. فالكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله عز وجل يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. هذه الآية على قصرها تشير إلى النظرية النسبية التي جاء بها أينشتاين. فالأرض كما تعلمون يدور القمر حولها دورة كل عام، فلو حسبنا التفاضل بين سرعة، لو حسبنا نصف قطر الدائرة التي يدور فيها القمر حول الأرض، هذا الحساب عرفنا نصف القطر من المسافة بين الأرض وبين القمر، وبين نضيف إليها نصف قطر القمر مع نصف قطر الأرض، نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، لو ضربناها باثنين القطر ضرب 3.14 البي المحيط، فنعرف كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في كل شهر. لو ضربنا هذا الرقم باثني عشر في العام، لو ضربنا بألف عام، الله عز وجل قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. هذه إشارة دقيقة، يعني هذا الرقم الكبير لو قسمناه على ثواني اليوم لكان سرعة الضوء الدقيقة، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد. طبعا هذه الإشارة في القرآن الكريم إلى نظرية عملاقة يتيه بها الغربيون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون، يعني القمر يقطع مسافة طويلة جدا حول الأرض في ألف عام، هذه المسافة لو قسمناها على ثواني اليوم لكان الجواب السرعة المطلقة للضوء وهي 299,652. هذه الآية فيها إشارة إلى النظرية النسبية، وقد عرض هذا الموضوع في مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس الذي عقد في موسكو. أيها الإخوة الكرام، هذا القرآن ليس كتابا علميا لكنه كتاب هداية، فيه إشارات دقيقة لطيفة إلى قضايا علمية خطيرة جدا، هذا مما يؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، إن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. فلذلك الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة، فالإنسان بنص هذه السورة القصيرة خاسر لا محالة، لأن مضي الزمن يستهلكه، ولكن رحمة الله في إلا أداة استثناء، ما بعد إلا يلغي ما قبل إلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أولا الذين آمنوا، أي إيمان ينجي صاحبه؟ الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، وأي إيمان آخر لا قيمة له، يسمى أحيانا إيمانا إبليسيا، لأن إبليس آمن بالله قال ربي فبعزتك، آمن به ربا وآمن به عزيزا، ولأن إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون آمن باليوم الآخر، ولأنه قال خلقتني. فأي إيمان لا يترجم إلى سلوك، إلى التزام، إلى وقوف عند الحلال والحرام، أي إيمان لا يراك الله من خلاله حيث أمرك ولا يفتقدك حيث نهاك لا قيمة له. فالله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأن مضي الزمن يستهلكه، هو خاسر لا محالة، لكنه بإمكانه أن يتلافى هذه الخسارة حينما يؤمن. أي إيمان؟ الإيمان الذي يحمل على طاعة الله، يعني هو الإنسان إذا آمن بالله خالقا ومربيا ومسيرا ولم يتحرك حركة وفق إيمانه ما قيمة هذا الإيمان؟ إن لم يؤمن فقد ارتكب حماقة كبيرة، وإن آمن ما فعل شيئا. يعني إذا قلت للشمس ساطعة، إنها ساطعة، هي ساطعة، أنت ما أضفت شيئا. أما إذا كان الإنسان يعاني من مرض جلدي وبحاجة إلى أشعة الشمس، ما لم يتعرض لأشعتها لا ينتفع من سطوعها. إذن الإيمان من دون عمل لا قيمة له إطلاقا إطلاقا. فإلا الذين آمنوا، فالذي يؤمن إيمانا يحمله على طاعة ربه، هذا هو الإيمان. لذلك العبادات مهمتها أن تنتقل إلى الالتزام، الطاعة، الصلح مع الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. الإيمان الذي يحمل الإنسان على طاعة الله هو الإيمان المنجي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح إذا جاء منفردا يعني الاستقامة والعمل الصالح. الاستقامة طابعها سلبي، يقول الإنسان أنا ما أكلت مال حرام، أنا ما غشيت، أنا ما اغتبت، فكل الأفعال التي تسبق بما يعني امتناع هي استقامة. الاستقامة لا بد من أن تكون سبيلا إلى العمل الصالح. الإيمان يحتاج إلى استقامة وعمل صالح، فالاستقامة والعمل الصالح متكاملان. الاستقامة أن تزيح عن الطريق إلى الله كل العقبات، كأن كل معصية عقبة تقف في طريقك إلى الله، فإذا أزحت هذه العقبات وتبت عن كل المعاصي والآثام والمخالفات والتقصيرات، إذا أزحت هذه العقبات فصار الطريق إلى الله سالكا. الآن الحركة على هذا الطريق أساسه العمل الصالح، فإذا جاء العمل الصالح وحده يعني الاستقامة والعمل الصالح، وإذا جاءت الاستقامة وحدها تعني الاستقامة والعمل الصالح، أما إذا تفرقا فلكل منهما معنى خاص. فإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني امتنعوا عن كل ما نهى الله عنه، ثم أعطوا من وقتهم، أعطوا من مالهم، أعطوا من جهدهم، أعطوا من خبرتهم، بنوا حياتهم على العطاء. ذلك لأنه يقع على رأس الهرم البشري زمرتان هما الأنبياء والأقوياء. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء ملكوا القلوب، والأقوياء ملكوا الرقاب. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. لذلك أحب الناس الأنبياء وخافوا من الأقوياء. أما الأقوياء بطولتهم أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء حتى يحبهم الناس. إذن الإنسان حينما يؤمن ويعمل صالحا، حينما يؤمن ويعمل صالحا يكون قد حقق بعض أركان النجاة. الحقيقة النجاة هي أربعة أركان، أحد أركانها إلا الذين آمنوا، والركن الثاني وعملوا الصالحات، والثالث وتواصوا بالحق، والرابع وتواصوا بالصبر. فإذا حققت هذه الأركان الأربعة نجوت من الخسارة المحققة التي جاءت جوابا لقسم الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني جاءت أعمالهم إن امتناعا عن المناهي التي نهى الله عنها، أو عطاء من مالهم أو وقتهم أو جهدهم أو خبرتهم أو علمهم. لأنه يقال أن عبادة الغني الأولى في إنفاق المال، لأن الله أقامه غنيا، وأن عبادة العالم الأولى في تعليم العلم، لأن الله أقامه عالما، وأن عبادة القوي في إحقاق الحق وإبطال الباطل، لأن الله أقامه قويا، وأن عبادة المرأة في رعاية الزوج والأولاد، لأن الله أقامها أما وأقامها زوجة. فلذلك هناك ما يسمى بعبادة الهوية. فإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذه الآية تشير إلى أن التواصي بالحق فرض عين على كل مسلم، لكن في حدود ما يعلم ومع من يعرف. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. التواصي بالحق من خصائص المؤمن المسلم، لأن الله عز وجل ينبغي أن يقربك منه. إذا عملت عملا صالحا أعظم الأعمال الصالحة كلمة الحق أن تقولها، أعظم صدقة كلمة الحق، أعظم عمل أن تقرب الإنسان إلى الله عز وجل. فأنت لا تنجو من الخسارة المحققة إلا إذا آمنت بالله أولا إيمانا يحملك على طاعته، وعملت عملا صالحا بثقيه الاستقامة والعمل الصالح، أي أعطيت من وقتك، من مالك، من جهدك، من خبرتك، أعطيت هذا الشيء تواصيت تقربا إلى الله عز وجل تبتغي به رضوانه والدار الآخرة. الآن والتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله، تكون دعوة إلى الله فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل، وتكون هذه الدعوة فرض عين تجب على كل مسلم. الدعوة إلى الله كفرض كفاية أساسها التبحر والتعمق والتفرغ. هذه الدعوة إلى الله التي هي فرض كفاية ينبغي أن تتبعها حركات من الاستقامة والعمل الصالح. لذلك قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الدعوة إلى الله كفرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. أما الدعوة إلى الله كفرض عين هي أن تنقل لمن حولك ما تعلمته، يعني كما يقال في حدود ما تعلم ومع من تعرف بلغوا عني ولو آية. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر على ماذا؟ على معرفة الحقيقة وعلى العمل وفقها وعلى الدعوة إليها. فهذه السورة تسع جميع الناس، هذه السورة تبين هدف الإنسان من الحياة، هذه السورة تبين ما ينبغي أن يفعله الإنسان في هذه الدنيا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يؤمن ويتحرك وفق هذا الإيمان ويدعو إلى ما آمن به، ثم في النهاية يصبر على البحث عن الحقيقة والعمل وفقها والدعوة إليها. هذا من موجبات المغفرة والقرب من الله عز وجل. والله عز وجل يقول في نهاية هذا اللقاء الطيب: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورد في بعض الأدعية: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزد فيه من الله قربا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.